بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: ويسن أن يغتسل لها في يومها، لخبر عائشة رضي الله عنها: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا وعن جماع وعند مضي أفضل وتقدم. فيه نظر. طيب، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من تكلف ما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن. المصنف رحمه الله تعالى قدم في هذا الفصل المتعلق بسنن الجمعة وآدابها، قدم الكلام على ما يقرأ في الجمعة والفجر وحكم إقامة الجمعة في أكثر من بلد والأحوال المتعلقة بذلك، وتكلم أيضا على السنن الراتبة بعد الجمعة، وكذلك ما السنة قبل الجمعة. وقدم الشيخ قوله: ولا سنة لها قبلها، أي راتبة نصا، أي راتبة نص، أي راتبة، وهذا نصا يعني منصوص عن الإمام أحمد أنه ليس لها سنة راتبة قبلها. طيب، قوله بعد ذلك: قال عبد الله: رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن ركعات. وش هذه الركعات؟ هذه سنة، لكنها ليست راتبة، ولأجل هذا قال في الأقناع: بل يستحب أربع ركعات، بل يستحب أربع ركعات، يستحب أربع ركعات، ويستحب أيضا أكثر من ذلك، يعني كل الاشتغال بالصلاة عند التبكير إلى الجمعة هذا أمر مندوب مستحب. قال رحمه الله تعالى هنا: ويسن أن يغتسل لها في يومها. يسن أن يغتسل لها يعني لإيش؟ صلاة الجمعة، يعني صلاة الجمعة في يومها. إذن لها هذا القيد الأول، أنه الغسل لأجل الجمعة، لأجل الجمعة. وخرج بذلك ما لو كان إنسان لن يحضر الجمعة مثل المريض، فهذا لا يستحب له أن يغتسل، فهذا لا يستحب له أن يغتسل. والمرأة حتى لو حضرت، حتى لو حضرت الجمعة، فإنه لا يستحب لها أن تغتسل لها. قال: في يومها، هذا القيد الثاني. وخرج بذلك ما لو اغتسل قبل يومها، ما لو اغتسل قبل يومها. ويوم الجمعة يبدأ من طلوع الفجر الثاني، يبدأ من طلوع الفجر الثاني. فصورة المسألة أن حارثا مثلا لعب مع الشباب كرة، لا ما يصلح لعب مع الشباب عشان كورونا، فلعب وحده، ما يجي لعب وحده، ركض، خرج يركض، يعمل رياضة يوم الخميس بعد العشاء، فتعرق جسده فاحتاج إلى غسل، فاغتسل ليتنظف. اغتسل الساعة مثلا 12 بالليل أو الساعة الواحدة، فلما صار من الغد الذي هو غدا يوم الجمعة، نقول له: إذا أردت أن تطبق السنة فلا بد أن تغتسل. المقصود السنة المتعلقة بالجمعة. قال: لخبر عائشة رضي الله عنها: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. وهذا أول الحديث، أن الناس كانوا ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالي، فكان يصيبهم الغبار والعرق، فجاء بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. إذن يستحب أن يغتسل لصلاة الجمعة، وهذه هي القيود التي تقدمت. وهذا هو قول جماهير أهل العلم، بل من العلماء من حكاه إجماعا. وشو؟ يومها، يغتسل لأجل الجمعة في يوم الجمعة. لا، أن الغسل يوم الجمعة سنة، أن الغسل يوم الجمعة سنة. وإنما ذكرت هذا لأنه بعض الناس يستشكل أنه جاء في الحديث ماذا؟ وجوب الجمعة. وش الحديث تذكرونه؟ غسل الجمعة واجب على كل محتلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فذاك وجوب يعني محمول عند جماهير أهل العلم أنه ليس الوجوب الاصطلاحي، ليس الوجوب الذي هو يقابل الاستحباب ويقابل الإباحة ويقابل من جهات ثانية إلى آخره، وإنما المراد هنا أنه يعني متأكد على الإنسان أن يغتسل. وهذا الذي سياق الحديث جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في قوم كانوا يصيبهم الغبار والعرق. وقال الشيخ رحمه الله تعالى: وعن جماع وعند مضي أفضل. يعني إذا كان الإنسان متزوجا فإن الغسل هذا المستحب يفضل أن يكون هذا الغسل غسل عن جنابة، غسل واجب يعني، وغسل مستحب الذي هو غسل الجمعة، يعني يكونان غسلان في غسل واحد. وهذا منصوص عن الإمام أحمد، وأصله الحديث الذي سيأتي من قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل. من غسل واغتسل، هذه غسل اختلف العلماء في معناها، لكن المذهب عندهم أنه غسل بمعنى جعل غيره يغتسل. ومن الذي سيجعل غيره يغتسل؟ هو إنسان جامع أهله فإنه جعلهم يغتسلون، فهذا معنى غسل على هذا القول. قال: وعن جماع وعند مضي أفضل. يعني الأفضل له إذا أراد أن يذهب إلى الجمعة الساعة 9 أن نقول قبل 9 بيسير نصف ساعة ونحو ذلك تغتسل، فهذا أفضل. يعني صار عندنا السنة الأصل هي سنة الغسل يوم الجمعة، بعدين عندنا سنن داخل هذه السنة، أن يكون عن جماع، أن يكون عند مضي، فكل واحد هذا يتحقق به قدر زائد من السنية أيضا. وخرج بذلك بقوله وعند مضي أفضل، الصورة التي ذكرتها لك قبل قليل، من لو أن إنسانا اغتسل بعد الفجر ثم ذهب للجمعة الساعة 9 والساعة 10، فهذا لم يصب هذه الفضيلة التي ذكرها الشيخ، لأنه أبلغ في المقصود. يعني ليش يكون الاغتسال قريب من الذهاب؟ لأنه أبلغ في المقصود، وأيضا خروجا من الخلاف، لأن من العلماء مثل المالكية من يجعلون الغسل لا بد أن يكون قبل الخروج للجمعة مباشرة. قال: وتقدم. وش هو اللي تقدم؟ ما هو الذي يتقدم؟ ذكر أنه يسن الاغتسال يوم الجمعة. يسن الاغتسال يوم الجمعة، هذا من يقول وتقدم؟ الشيخ موسى الحجاوي. بعدين قال الشيخ منصور: فيه نظر. وش هو اللي فيه نظر؟ أن كونه تقدم هذا، أنه يسن الغسل ليوم الجمعة، قال هذا فيه نظر. والحقيقة أن قول الشيخ هنا فيه نظر، فيه نظر، فيه نظر. ليش؟ لأنه لعل الشيخ ذهب وهله إلى أن هذا الحكم قد ذكر في باب الغسل، لأن الاغتسال عندنا واجبة ومستحبة في باب الغسل. الحقيقة الشيخ موسى لم يذكره في باب الغسل، وإنما ذكره في باب الحليب. لا لا لا، أول شيء في باب المياه، وإن استعمل في طهارة مستحبة كقراءة أو غسل جمعة أو غسلة ثانية وثالثة كره. طيب، فهذه طهارة مستحبة، فهناك ذكره الشيخ، يعني الشيخ موسى، فهذا قوله تقدم. طيب، قال: ويسن تنظف وتطيب. يسن تنظف، يعني التنظف يكون بإزالة الشعور والأظفار ونحوها، و يعني باستعمال المنظفات واستعمال السواك وما إلى ذلك. وتطيب، وهذا مناسب أن يذكر التنظف والتطيب بعد الغسل. قال أعد: ويسن تنظف وتطيب لما روى البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن ويمس من طيب امرأته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. نعم، قال رحمه الله تعالى لما روى البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: لا يغتسل رجل يوم الجمعة، هذا الأول ذكر الغسل. اثنين: ويتطهر ما استطاع من طهر، هذا اللي هو التنظف والتطيب. ويدهن ويمس من طيب امرأته، يدهن هذا رقم ثلاثة، يعني في جسده وفي شعره، يدهن هذا قلنا رقم ثلاثة، ويمس من طيب امرأته هذا رقم أربعة الذي هو التطيب. قلنا التدهن تقدم في باب السواك وسنن الفطرة، وقوله يمس من طيب امرأته يعني يمس ولو من طيب امرأته كما في الروايات الأخرى حيث لم يجد طيبا. رقم خمسة: ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، يعني في الجمعة، ثم يصلي ما كتب له، هذا رقم ستة. ثم ينصت إذا تكلم الإمام، هذه رقم سبعة، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وأنت ترى أن هذه الأعمال أعمال يسيرة في أفرادها وفي مجموعها، فالعاجز من عجز عن مثل هذا. قال: وأن يلبس أحسن ثيابه لوروده في بعض الألفاظ، وأفضلها البياض، ويعتم ويرتدي. وعندك هذا اللفظ مذكور في الأسفل، قال: ولبس من صالح ثيابه. أيوة، وأفضلها البياض ويعتم ويرتدي. أفضلها يعني أفضل الثياب البياض، كما في حديث ابن عباس في السنن: عليكم بالبياض من الثياب، ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم، فإنها من خير ثيابكم. قال: ويعتم ويرتدي. يعتم يعني يلبس العمامة، ولعل في حكمها الشماغ ونحوه ما يلبس على الرأس. ويرتدي يعني يلبس رداء فوق لباسه، فإذا كان لابس قميص مثلا مثل الذي يلبسه أنا الآن، فإنه يلبس رداء فوقه، يلبس شيئا فوقه مما يتجمل به الناس، مثل العباء هذه التي يسميها الناس اليوم المشالح والبشوت التي تلبس، فهذه أصناف من الأردية. وكذلك لو كان لابس إزار ورداء فإنه يجعل كذلك فوقه شيء حتى يكون أكمل في اللباس وأجمل. وكان الناس إلى قبل يمكن 25 سنة ونحو ذلك، نحن أطفال أذكر، إذا أتيت للجمعة في نجد في القصيم وما حولها، تجد خصوصا الصف الأول والثاني عامته عليهم العباء، أي عليهم البشوت هذه والمشالح، ثم انقرض هذا شيئا فشيئا، حتى الآن يمكن باقي الخطيب بس يمكن هو الذي يلبس هذا، والله المستعان. نعم. وأن يبكر إليها ماشيا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومشى ولم يركب. نعم، هذه السنة رقم كم؟ أربعة وخمسة مع بعض، سنة أربعة وخمسة. أربعة يبكر إليها، وخمسة ماشيا، خمسة ماشيا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومشى ولم يركب، هذا دليل للمشي. وأما التبكير فسيأتي بعد قليل: وبكر وابتكر. وإذن هذا هو السنة، أن يذهب إليها مبكرا وكذلك ماشيا، وسيأتي بعد قليل إن شاء الله متى يبدأ وقت التبكير. ولا بأس أن يركب إذا كان لعذر، مثل كون الجامع بعيدا، وكذلك لا بأس أن يركب حال عودته ولو بلا عذر، فهذا السنة هي سنة الذهاب وليست سنة العود. قال: ويكون بسكينة ووقار بعد طلوع الفجر الثاني. يكون بسكينة ووقار، ممكن تجعلها سنة سادسة أيضا، ممكن تجعلها سنة سادسة وهي صفة للمشي، وممكن تجعلها صفة للمشي داخل المشي، ما في إشكال. قال: بسكينة الوقار بعد طلوع الفجر الثاني. إذن متى يبدأ وقت التبكير للجمعة؟ بعد طلوع الفجر الثاني، بعد طلوع الفجر الثاني. وجاء عن بعض السلف أنهم كانوا يقصدون مساجد الجمعة ومعهم السرج، يعني بعد الفجر، بعد الفجر مباشرة، لا بعد أذان الفجر الثاني، لكنه قبل شروق الشمس. نعم، قبل الإسفار وشروق الشمس. وقارن هذا بحالنا اليوم نحن المعاشر المنتسبين لطلب العلم، وانظر إلى كيف من الذي يأتي قبل، لا أقول قبل الخطيب بثلاث ساعات أو أربع، من الذي يأتي قبل الخطيب بساعة واحدة فقط، يرتد إليك البصر خاسئ وهو حسير. أيوة. وأن يدنو من الإمام مستقبل القبلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها. رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات. نعم، هذه سنة بالتعداد عندك الخامسة، وممكن تجعل سادسة أو سابعة على حسب الترقيم. قال: وأن يدنو من الإمام، يدنو من الإمام، يكون قريبا من الإمام، ما يأتي مبكر ويجلس في آخر المسجد إلا لعذر أو نحوه. الأصل يعني يكون يعني أقرب ما يكون من الإمام، فهذا سنة في جميع الصلوات، ومنها الجمعة. مستقبل القبلة لأنها أشرف الجهات، فيستقبل القبلة وهو سوف يكون في عبادة، وكل عبادة الأصل في العبادات على المذهب أنه يستحب استقبال القبلة حالها إلا ما استثني. فإذا كان يدعو فيستحب استقبال القبلة، يقرأ قرآن، يذكر الله، أي شيء، قال أي شيء من العبادات يعني. قال: مستقبل القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم. إذن دنوه من الإمام هذه سنة، واستقبال القبلة سنة أخرى، وممكن يجعلان في رقم واحد لا بأس. قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل، هذا تقدم معناه قبل قليل. وبكر وابتكر، بكر وابتكر قالوا هذا من المبالغة في التبكير. ومشى ولم يركب، هذا الشاهد للمشي، وتقدم قبل قليل إشارة إليه. ودنا من الإمام، فهذا شاهد السنة المذكورة هنا. فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة يخطوها، يعني إلى الجامع، إلى المسجد، إلى المسجد أو إلى الجامع، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها. يعني لاحظ اللي قبل قليل غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، فذاك فضل، وهذا فضل آخر، قال أجر سنة عمل صيامها وقيامها. قال بعض الشافعية: لم يرد عمل له أجر بهذا القدر الكبير لعمل يسير جدا مثل هذا، يعني فقط هذا العمل اليسير وله إيش؟ بكل خطوة يخطوها، يعني لو كان المسجد بجواره سوف يخطو أقل شيء 100 خطوة أو أكثر، عمل سنة أجر صيامها، أجر سنة عمل صيامها وقيامها. والموفق من وفقه الله. ولذلك يعني من الحسن بمناسبة هذا أن يتخذ الإنسان صحبة يعينونه على التبكير للخيرات عموما، ومن ذلك الجمعة، يعني بما أنه جاء ذكرها هنا، إذا كان الإنسان إذا ذهب للجمعة يرى أنه والله هو أبكر واحد من حوله، فإنه ما يعني لن تسمو همته لأعلى من ذلك. ونذكر أحد الطلاب دخل الجامعة وخرج من الجامعة ورجع الآن إلى بلده، لا يوجد جمعة إلا وهو ينفتل إليها من الجامعة بعد صلاة الفجر مباشرة، بعد صلاة الفجر مباشرة، كل الجمعة تقريبا التي أدركته في المدينة على هذه الهيئة، يعني يذهب إلى المسجد النبوي. وتيسير، هذا تيسير. ولأجل هذا دائما يعني مما ينصح به أن يكثر الإنسان في دبر صلاته من دعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لأنه يعني أكبر مشكلة، يعني من أكبر المشاكل التي نحن نواجهها، أننا نعلم فضل أعمال كثيرة، ولكن لا تنشط نفوسنا للإقبال على هذه الأعمال. فإذا قلت: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أنت تسأل الله تعالى أن يعينك على نفسك حتى تنشط هي للعبادة، ويكون هذا أمر محبب إليها. قال: ويشتغل بالصلاة والذكر والقراءة. قال: ويشتغل، يعني في هذا الوقت، بالصلاة، وهذا تقدمت الإشارة إليه، والذكر، ذكر الله تعالى، والقراءة، أي قراءة القرآن. نعم. وأن يقرأ سورة الكهف في يومها، لما روى البيهقي بإسناد حسن عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. نعم، هذه سنة من سنن الجمعة، وهي أن يقرأ سورة الكهف في يومها. في يومها مفهومه لا ليلتها إذا أردنا نعطف على هذا. إذن يقرأ سورة الكهف في يومها يوم الجمعة، فيكون بداية وقت قراءة سورة الكهف متى؟ بعد الفجر الثاني، من طلوع الفجر، من طلوع الفجر الثاني. مو قالوا من شروق الشمس؟ طيب لا، قراءة سورة الكهف لا، من طلوع الفجر يكون، يكون من طلوع، لأنه يعني بهذا يكون بدأ اليوم، لأنه الليلة انتهت بأذان الفجر. قال: لما روى البيهقي بإسناد حسن عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وهذا هو المذهب، أنه في يومها فقط، وهو الذي مشى عليه في المنتهى، والذي في الإقناع في يومها وليلتها، ذكر وليلتها أيضا. والذي جعله يقول وليلتها لأنه ورد في بعض الأحاديث في طرق أخرى في يوم الجمعة أو ليلتها، وهذا لم أجده يعني بهذا السياق مرفوعا، ولكن في طبعة كشاف القناع ذكر المحققون هناك أنه روي موقوفا على أبي سعيد، موقوفا على أبي سعيد عند الدارمي. فيكونان قولان: قول المنتهى والمذهب أنه في يومها فقط، فلو قرأها من الليل فإنها لا تكون قراءة للكهف في يوم الجمعة، والقول الثاني كأنه رواية أخرى في المذهب وهو اللي مشى عليها في الإقناع، أنه يكون في يومها ويكون في ليلتها أيضا. وأن يكثر الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الإجابة. يكثر الدعاء يعني في يوم الجمعة رجاء أن يصادف ساعة الإجابة، لأنه جاء في الحديث أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يدعو الله تعالى إلا استجيب له أو إلا غفر له. وهذه الساعة اختلف العلماء في تعيينها على 42 قولا، عدها الحافظ بن حجر في فتح الباري. ويعني أقوى هذه الأقوال قولان: قول أنها بعد العصر، يعني إما بعد العصر مباشرة، وإما الساعة الأخيرة يعني قبل الغروب. والقول الثاني أنه من دخول الإمام حتى يسلم من الصلاة، من دخول الإمام حتى يسلم من الصلاة. والمذهب أنه قال وأن يكثر الدعاء، المذهب أن أفضل الدعاء بعد العصر، وهذا منصوص عن الإمام أنه يعني أرجى وقت لها هو وقت بعد العصر، هو وقت بعد العصر، وليجل قال في المنتهى وأفضله بعد العصر. والإقناع يقول وأرجاها آخر ساعة من النهار، آخر ساعة من النهار يعني قريبة من وقت العصر، لأنهم يجعلون النهار على 12 ساعة أظن. نعم، يجعلون على 12 ساعة. أيوة. وأن يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، رواه أبو داود وغيره، وكذا ليلتها. نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة في كل وقت، ولكن في يوم الجمعة وليلتها هي آكد. والحديث عندنا قال أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، ومع هذا الشيخ يقول لك هنا إيش؟ ليلتها، وكذا ليلتها. طيب ليش قبل شوي الحديث مذكور يوم الجمعة ومع كذا خلاها في يوم ما خلاها في الليلة؟ رواية ثانية. إيه، هنا فيه رواية ثانية بسند جيد عند البيهقي، رواية أخرى بسند جيد عند البيهقي يوم الجمعة وليلة الجمعة أو ليلة الجمعة. بسم الله. فلأجل هذا قالوا هنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها، هذا المعتمد في المذهب. والذي هنا قبل قليل في الكهف في يومها فقط، كأنهم رأوا أنه الحديث الوارد ليس بثابت أو نحو ذلك. نعم، هذا على المعتمد طبعا كما قلت لك. أيوة. ولا يتخطى رقاب الناس. ولا يتخطى، لا يتخطى رقاب الناس. طبعا الآن هذا فعل مضارع وأمامه نفي أو قبله نفي، ولا يتخطى. فعل المضارع قلنا من هذا من الإشكالات في المتون، صح؟ إذا جاء من دون نفي يصير عندنا إشكال، هل هو سنة ولا مباح ولا واجب؟ وإذا جاء بنفي فإنه يكون مكروهًا ومحرمًا. فهنا وش رأيكم؟ لا يتخطى رقاب الناس، لا يتخطى كراهة، يكره، يكره مثل ما في المنتهى والإقناع. ولا يتخطى يعني يكره له أن يتخطى رقاب الناس. أيوة. لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد آذيت، إلا أن يكون المتخطي الإمامة فلا يكره للحاجة. يعني إذا كان الإمام يدخل من مؤخر المسجد ويتقدم ما ليس له باب من الأمام، فهذا ليس له إلا هذا، يعني ليس له إلا هذا السبيل، لأن الإمام أصلا يستحب له أن يأتي على وقت الصلاة. أيوة. إيه قال إلا أن يكون المتخطي الإمام فلا يكره، يعني للحاجة، الحاجة تزول، الكراهة تزول بأدنى حاجة. وهذا دليل على أن في ولاية خطا الكراهة. وألحق به في الغنية المؤذنة، أو يكون التخطي إلى فرجة لا دقيقة وألحق به في الغنية المؤذن. الغنية هذه لمن؟ جيلاني. أي الجيلاني. ألحق به في الغنية المؤذن، يعني المؤذن يعني الذي بين يدي الإمام، الذي بين يدي الإمام الذي سوف يؤذن الأذان الثاني، ألحقه به. لو كان يأتي مؤذن ثاني يأتي من آخر مسجد وليس له هذا الطريق فلا بأس. أيوة. أو يكون التخطي إلى فرجة لا يصل إليها إلا به فيتخطى، لأنهم أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم. هذا المستثنى الثالث، إذا كان يتخطى إلى فرجة لا يصل إليها إلا به. إذن قيدان، القيد الأول أن يوجد فرجة، يوجد فرجة، وخرج بذلك فعل بعض الناس أنه يأتي ولا يرى هو فرجة في الصف الأول، سواء في الجمعة ولا في غير الجمعة، لا يرى فرجة وخلف الصف الأول 7 صفوف 8 صفوف، ثم هو يتخطى جميع الصفوف هذه حتى يقف خلف الصف الأول ينتظر أن تقام الصلاة فيوجد فرجة فيتقدم. هذا قد اعتدى على حق كل أصحاب الصفوف هذه التي أمام، واضح؟ إلا إذا وجدت فرجة يستطيع يذهب ويكبر يصلي فيها، ما دام لم توجد فرجة فإنه لا يجوز له أن يتقدم. قال إلى فرجة، والقيد الثاني قال لا يصل إليها إلا به، خرج بذلك ما لو كان في مدخل من الأمام، لو كان في ممر من الجنب، شيء من هذا القبيل يستطيع أن يصل إلى تلك الفرجة من غيره، فإنه يكره له أن يتخطى. قال لأنهم أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم، يعني إذا كان أصحاب الصفوف الثاني الثالث الرابع قد تركوا مسافات في الصفوف الأولى، مسافات يستطيع إنسان أن يصلي فيها، فإنهم قد أسقطوا حق أنفسهم بهذا التأخر، فيجوز للإنسان أن يتجاوزهم. السلام ورحمة الله. يعني المنع لأجل حق هؤلاء، لأجل حقهم في هذا الصف المقدم، فلما انتفت العلة انتفى المعلول، يعني الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وحرم أن يقيم غيره ولو عبده أو ولده الكبير فيجلس مكانه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، متفق عليه. ولكن يقول افسحوا قاله في التلخيص. نعم، قال وحرم أن يقيم غيره ولو عبده أو ولده الكبير. حرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه، يعني هذا الشيخ يتكلم على الجمعة، وهذا عام في الجمعة وغير الجمعة، يعني حتى أنت لو أردت أنك تأتي وتقيمني من هذا المكان، يعني ما أعطيتك درجات مثلا أو شيء من هذا القبيل، أو لأنك كنت قد جلست فيه أمس ولا قبل أمس أو ما إلى ذلك، فإنه يحرم عليك أن تفعل، حرم أن يقيم غيره ولو عبده أو ولده الكبير. يعني حتى لو قلت إنه عبده، هو يملك عبده، فهل له أن يتحكم فيه في هذا الموضع؟ ليس له أن يتحكم فيه. لماذا؟ لأن هذا ليس حقا ماليا، وإنما هو حق ديني جلوسه في هذا المكان. قال أو ولده الكبير، كذلك يعني ليس له أن يتحكم في هذه الحال بولده الكبير يقيمه من مكانه، مع أنه يستطيع أن يأخذ من مال ولده كما سيأتيكم في أبواب لاحقة إن شاء الله، لكن هذا ليس حقا ماليا وإنما هو حق شرعي ديني. قال فيجلس مكانه، حرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه. وقلنا لكم إن هذا عام لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يقيم الرجل وأخاه مقعده ويجلس فيه، وهذا النهي ليس خاصا بالجمعة وهو في كل الأحوال. قال ولكن يقول افسحوا، قاله في التلخيص. صاحب التلخيص من هو؟ فخر بن تيمية، الفخر ابن تيمية، وتوفى سنة 622. طيب الآن حرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه. فجاء عندنا زيد ووجد بدرا قد جلس في هذا المكان، فقال له قم يا بدر، أنا قد درستك في المتوسطة وكنت طفلا صغيرا، واليوم حتى ولو كنت كبير أنا درستك وأنت صغير، قم. جلس مكانه. طيب الآن هذا حرام صح؟ لو فعل وصف هذا الرجل وصار يصلي مكانه، صلي مكان بدر الذي أقامه منه، شو يكون تكون الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة مع الإثم، صحيح مثل الصلاة في الأرض المغصوبة. صحيح الصلاة في الأرض المغصوبة، وش تقدم لنا فيها؟ ما تصح. المذهب عليه غصب. إيه المذهب ما تصح صح؟ ولأجل هذا قال الشيخ موسى الحجاوي نفس الشيخ في الإقناع، قال وقواعد المذهب تقتضي عدم الصحة. شوف أمر خطير يعني. صح نعم فعلا قواعد المذهب، يعني المذهب يقولون إن الصلاة في المكان المغصوب باطلة، ليس كذلك؟ خلاف الجمهور مفردة، فقواعد المذهب تقتضي أنه كذلك الصلاة باطلة هنا لأنه غصبه مكانه. وهم فيه أخذ ورد في أخذ ورد في المسألة، ولأجل هذا حتى الشيخ منصور له كلام طويل في الكشاف وفي شرح المنتهى حول هذه المسألة. قال إلا الصغيرة. هالحين هذه مستثنيات. الحالة الأولى قال إلا الصغير، يعني يجوز أن يقام فيصلي مكانه لأن صلاته نفل. ولحديث ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، خصوصا إذا كان هذا الصغير جاء إلى مكان قريب جدا من الإمام، فإنهم نصوا على أنه يستحب أن يبعد فيصف مكانه الكبير ليكون قريبا من الإمام، لو أنه أراد الإمام أن يستخلف أحدا، أو لو أخطأ في الصلاة أو ما إلى ذلك. قال ومن قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له، وكذا لو جلس لحفظه بدون إذنه. قال في الشرح لأن النائب يقوم باختياره. هذا المستثنى الثاني، لو قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له، قال بلال لخالد سوف أشرح لك هذه المسائل التي فاتتك، ولكن بشرط أن تذهب فتجلس تحفظ لي مكانا في الصف الأول في المسجد النبوي. بس الحين مشكلة حتى الجمعة ما أدري في كورونا، لكن في الصف الأول في مسجد البلوي، فتحفظه لي وأنا آتي قبل الأذان بربع ساعة وأجلس مكانه لا بأس. يعني يصح هذا الحفظ، لأنه يعني الصورة الآن أن خالد صار نائب لبلال، صار نائب لبلال. جميل ها؟ طيب ماشي أقرأ يا شيخ. لكن إن جلس في مكان الإمام أو طريق المارة أو استقبل المصلين في مكان ضيق أقيم. يعني لا يعتدي هذا الإنسان الذي يريد أن يحجز مكان لغيره أن يحفظ مكان لغيره، ممكن أن يكون مثلا عامل أو خادم أو كذا، لا يعتدي بأن يجلس في مكان الإمامة وطريق المارة أو يستقبل المصلين في مكان ضيق، فإنه فعل ما لا يجوز له أن يفعله، ما لا يصح له أن يفعله، فما بني على الباطل فهو باطل كما يقال. قال وكره إيثاره غيره بمكانه الفاضل. قال رحمه الله تعالى بعدما قال إلا الصغير من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له، قال وكره إيثاره غيره بمكانه الفاضل، يعني يكره للإنسان أن يؤثر غيره بمكانه الفاضل. يعني لو كان هو متقدم، لو كان هو متقدم فجلس في مكان، فجاء إنسان له معروف عليه فقال أنا أرجع، والده أو صاحب سلطة أو أمير أو عميد الكلية أو كذا، فرجع عن المكان وقال تفضل لهذا المكان. يقول يكره إيثاره غيره بالمكان الفاضل، يكره أن يؤثر غيره بالمكان الفاضل، هذا عام في الجمعة وفي غير الجمعة، هذا عام في الجمعة وغير الجمعة، وإنما كره لأنه فيه رغبة عن الخير، فيه رغبة عن الخير، وهو عام أيضا سواء كان هذا المؤثر كان والدا له أو نحو الوالد ممن له يد عليه ومعروف أو ليس له معروف عليه. قال لا، لا قبوله وليس لغير المؤثر سبقه، وليس لغير المؤثر سبقه. إيه قال لا قبوله، يعني لا يكره قبوله، لا يكره قبول المكان هذا الذي جعل له. فلو كان مثلا نقول بدر جالس في هذا المكان، فجاء بلال له عليه معروف، شرح له مسألة من الفصل الماضي، فبدر رجع فقدم بلالا، فنقول فعلك يا بدر مكروه، وأنت قبولك لهذا الأمر يا بلال لا بأس به، مباح لأنه مبادرة لمستحب، وإنما قلنا مباح ولم نقل مستحب لأنه جاء بطريق مكروه، ولم نقل مستحب لأنه جاء بطريق مكروه. مثل الذي تقدم نظار لذلك في باب المياه، قال وليس لغير المؤثر سبقه، ليس لغير المؤثر سبقه، يعني فهد لما رأى بدر رجع وما دام هم يعني يتناقشان هو بلال تفضل لا تفضل، قال فهد يلا بسم الله وتقدم وصف في هذا المكان وكبر يصلي. قال ليس لغير المؤثر سبقه، إيش معنى هذه ليس لغير المؤثر سبقه؟ ليس لي أنا. يعني يكره ولا يحرم؟ يحرم. يعني يحرم عليه. ليش يحرم عليه؟ لأن في حقيقة الحال لما رجع بدر عن المكان وفضل به بلالا، المكان دائر بين بدر وبلال، ورجع عنه بدر وصار من حق بلال، فكأنه أقام بلالا من هذا المكان فصلى في مكانه، فيكون من جنس الذي تقدم لك قبل قليل. قال وحرم رفع مصلى مفروش لأنه كالنائب عنه. نعم. قال ماشي ما لم تحضر الصلاة فيرفعه لأنه لا حرمة له بنفسه ولا يصلي عليه. جميل. قال وحرم رفع مصلى مفروش لأنه كالنائب عنه، يعني لو أن إنسانا فرش مكانا في المسجد مثل المؤذن أو نحوه، فرش مكانا في المسجد، وضع سجادة حتى يصلي فيها، فجاء إنسان قبل أن تقام الصلاة، وهذا ذكر في يوم الجمعة مع أنه عام للجمعة وغيرها لكنه أكثر ما يكون في الجمعة، فجاء إنسان ورفع هذا المصلى، رفع هذه السجادة، نقول هذا أمر محرم، نقول هذا أمر محرم، حرم رفع مصلى مفروش. ولما قال أنه يحرم رفعه أفاد ذلك أنه يجوز وضعه، أفاد ذلك أنه يجوز وضعه لأنه رتب حكما عليه، قال ما لم تحضر الصلاة فيرفعه لأنه لا حرمة له بنفسه، يعني بخلاف الإنسان الذي في هذا المكان جالس فهذا له حرمة بنفسه، أما المصلى فله حرمة باعتبار أنه نائب عن ذاك، وحرمته متعلقة بذاك وقد زالت بإقامة الصلاة. قال ولا يصلي عليه، ولا يصلي عليه يعني ليس له أن يصلي على تلك السجادة، وهذا عام سواء في الجمعة أو غير الجمعة، يعني مثل صلاة التراويح في المسجد النبوي، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم فيما يرضي أعمالنا ولا يمنعنا عن ذلك بمانع ولا يحجزنا عنه بحاجز. لو أن إنسان جاء يريد يصلي فوجد سجادة في هذا المكان فحضرت الصلاة، حضرت صلاة العشاء مثلا، فنقول يجوز لك أن تصلي في هذا المكان لكن بعد أن ترفع هذه السجادة. ليش قلنا بعد أن ترفع هذه السجادة؟ بعد أن ترفع هذه السجادة لأن هذه السجادة ليست لك، السجادة هذه ليست لك، وإنما صار لك حق في هذا المكان باعتبار أنها أقيمت الصلاة ولا يوجد هذا الإنسان ولا بد من تسوية الصفوف ورصها. فقوله لا يصلي عليه هذا إيش معنى؟ معنى يعني يحرم أن يصلي عليه ولا يكره؟ حقيقة أنا ما وجدت تصريحا واضحا في الكلام ولا يعني في كلامهم، ولكن الشيخ منصور في الكشاف قال وجزم جماعة بتحريمه، وقال وقدم في الرعاية يكره، صار في قول أنه يكره في قول أنه يحرم، وكأن يعني الأصل هو القول بالتحريم. قال ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به، لقوله صلى الله عليه وسلم من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، رواه مسلم. ولم يقيده الأكثر بالعودة قريبا، بالعود قريبا. نعم، يقول الشيخ ومن قام من موضعه لعارض لحقه، هذا القيد الأول، ثم عاد إليه قريبا هذا القيد الثاني. لعارض لحقه يعني احتاج إلى قضاء الحاجة أو نحو ذلك، ثم عاد إليه قريبا خرج بذلك ما لو عاد بعيدا، لو ذهب وتأخر تأخرا طويلا ساعة ساعتين كذا، قال فهو أحق به، لقوله صلى الله عليه وسلم من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، رواه مسلم. وهذا كما ترى عام في الجمعة وغيرها كالذي تقدم، ولكن المناسبة هنا تقتضي الإشارة إليه، لأنه كثيرا ما يقع في الجمعة والأماكن التي يقع فيها ازدحام. قال ولم يقيده الأكثر بالعود قريبا، يعني أكثر الأصحاب لم يقيدوا ذلك بالعود قريبا، بل قالوا المهم أنه يقوم لعارض يلحقه ثم يرجع فهو أحق بذلك، فهو أحق بذلك الموضع. وبناء عليه فقال ولم يقيده الأكثر، هذا هو المعتمد في المذهب، لم يقيده الأكثر بالعود قريبا يعني لم يعتبروا القيد الثاني، هو المعتمد في المذهب، وهو أيضا ظاهر الحديث، لأنه قال من قام مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، والله أعلم. قال ومن دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس ولو كان وقت نهي حتى ولو كان وقت نهي حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين، متفق عليه. زاد مسلم وليتجوز فيهما. نعم، يقول من دخل والإمام يخطب لم يجلس، كلام الشيخ موسى قال ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس، الشيخ منصور زاد كلمة وشي المسجد، قالوا من دخل المسجد، وهذا قيد معتبر، هذا قيد معتبر لأن الحديث متعلق بالمسجد. قال ومن دخل المسجد والإمام يخطب، ولأجل هذا في المنتهى الفتوحي قال ومن دخل والإمام يخطب بمسجد، ومن دخل والإمام يخطب بمسجد رجع المسجد وداه هناك، وصارت عبارته مثل عبارة الزادي، ومن دخل والإمام يخطب لكن زاد عليها بمسجد. قال لم يجلس ولو كان وقت نهي، ولو كان وقت نهي هذا يكون إشارة إلى خلاف، لأن من العلماء من يمنع من الصلاة في وقت النهي مطلقا. المذهب يستثنون كما سيأتيكم في باب صلاة التطوع، وباب صلاة التطوع تقدم لكن سيأتيكم مع الشيخ خالد أو الشيخ عبد الرحمن، سيأتيكم أن المذهب من الصور التي يجيزون فيها الصلاة في وقت النهي إذا دخل والإمام يخطب، يعني صلاة الجمعة، ولو كان وقت نهي حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. وهذه مسالك العلماء متفاوتة، بعضهم يقول إنه ما دام الإمام يخطب فإنه يجلس مباشرة مثل قول المالكية والحنفية، منهم من يقول لا أنه يصلي، إنه يصلي ركعتين تحية المسجد حتى ولو كان في وقت النهي. هل ممكن يكون وقت نهي؟ هل ممكن الخطيب يكون يخطب وفي وقت النهي؟ يجي ممكن، لأنه تقدم أنه المذهب عند الحنابلة أن وقت الجمعة يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، فممكن أن الخطبة يعني يبدأ بالخطبة مثلا مثل هذه الأيام أذان الظهر 12:30 يكون بدأ الخطبة 12:30 مثلا، فستوافق الخطبة وقت النهي فيكون دخل فيها. قال فإن جلس قام فأتى بهما ما لم يطل الفصل، ما لم يطل الفصل. فإن يعني صح أحسنت، يعني بتشكيله هو ما لم يطل الفصل يجي، لكن الأفضل ما لم يطل الفصل. قال فإن جلس قام فأتى بهما، يعني هل تفوت تحية المسجد بالجلوس؟ الجواب فيه تفصيل، إذا كان جلوس يسير ثم نبه فإنه يقوم يأتي بها، أما إذا طال الجلوس فإنه لا يأتي بها. صورة طول الجلوس أن يأتي إلى المسجد النبوي قبل أذان المغرب بنصف ساعة مثلا، فهذا وقت نهي ولا تصلى فيه تحية المسجد في قول الحنابلة خلافا للشافعية. طيب جاء وجلس، لما أذن لصلاة المغرب هو سوف يشتغل بفطره، فقال أفطر يسيرا ثم أشرع في ركعتين تحية المسجد. نقول لا، تشرع بركعتين لكنها ما بين كل أذانين صلاة، وليست ركعتين تحية المسجد لأنه قد طال الفصل. قال فتسن تحية المسجد دقيقة الآن هذا الكلام الشيخ قاعد يستطرد ليخبرك. جلال الدين أطفئ الكاميرا من فضلك. الشيخ هنا يستطرد بذكر الأحكام المتعلقة بتحية المسجد، مع أننا نحن في باب صلاة الجمعة، نحن في باب صلاة الجمعة، لكن الشيخ أتى بذكر ركعتين تحية المسجد ثم استطرد بذكر ما يتعلق بها. قال فتسن تحية المسجد لمن دخله غير وقت نهي إلا الخطيب وداخله لصلاة عيد أو بعد شروع في إقامة وقيمه وداخل المسجد الحرام لأن تحيته الطواف. نعم، قال فتسن تحية المسجد لمن دخله، لمن دخله غير وقت نهي، إذن يستحب أن يصلي تحية المسجد لمن دخله، ولم يقيده الشيخ بمن أراد الجلوس، بمن أراد الجلوس. في الحديث لما قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ذاك قيد أغلبي عند في المذهب، يعني حتى لو كان سيعمل في المسجد واقفا سيصور الدرس ولا ما إلى ذلك، نقول يستحب لك ما دمت ستمكث في المسجد أن تصلي ركعتين. قال غير وقت نهي، وهذا عند الحنابلة يستثنون، يعني يقولون وقت النهي لا يصلى فيه تحية المسجد ولا غيرها من النوافل، وهذا تفصيله في باب صلاة التطوع في آخره. قال إلا الخطيب، الخطيب إذا دخل سوف يسلم ثم يجلس، صح؟ فهذا الجلوس جلوس عن غير ركعتين، فلا بأس. قال وداخله لصلاة عيد، يعني أن من دخل المسجد داخله، الضمير يرجع إليش؟ الشخص الذي داخله المسجد. داخل ماذا؟ المسجد. داخل المسجد أو داخل مصلى العيد حتى، لأن مصلى العيد عند الحنابلة مسجد أيضا. قال وداخله لصلاة عيد، يعني فلا يستحب له أن يصلي تحية المسجد حتى لو كان يعني في الأحوال التي يجوز فيها بلا كراهة أو بكراهة، يعني الأحوال التي تقام فيها صلاة العيد في مسجد، نقول إذا دخل على المذهب يجلس مباشرة، لأنه صلاة العيد لا يصلى قبلها ولا بعدها في مكانها شيء. قال أو بعد شروع في إقامة، وش حركة الياء؟ وش حركة الياء عندكم؟ كسرتين. كسرتين ما يجي، فيين ما يجي، في إقامة أو بعد شروع في إقامة. كذلك إذا شرع المقيم بالإقامة فإنه ليس للإنسان أن يشرع في ركعتين تحية المسجد، أما قبل شروعه في الإقامة فله ذلك حتى ولو كان قبله بوقت يسير ما لم يخف فوات الجماعة كاملة. قال وقيمه، قيم المسجد، قيم المسجد هو الذي يقوم على شؤون المسجد، تنظيف، تبخير، ترتيب، ما إلى ذلك، هذا يتكرر دخوله كثيرا للمسجد، فهذا لا يستحب له كل ما دخل نقول صلي ركعتين ثم يخرج يأتي بشيء وأدوات وحاجات وأمتع ثم صلي ركعتين وينظف ويخرج ويرجع صلي ركعتين، لا. قال وقيمه وداخل المسجد الحرام، لأن تحيته الطواف، يعني كذلك من دخل المسجد الحرام فإنه لا يستحب له أن يصلي ركعتين لأن تحيته الطواف، فإن المستحب له أن يذهب فيطوف. طيب لو كان لن يطوف، أي لو كان لن يطوف فإنه يصلي ركعتين، هذا جزم به الشيخ ابن عثيمين وذكره ابن قاسم في حاشيته، قال فإن لم يطوف لم يجلس حتى يصلي ركعتين. من الأمور المتعلقة بهذا وذكر لك حال الإقامة وحال الخطبة وما إلى ذلك، ماذا لو دخل المسجد حال الأذان؟ لو دخل المسجد حال الأذان يشرع في الركعتين ولا ينتظر؟ الأولى أنه ينتظر حتى يجمع بين الفضيلتين، يعني صلي ركعة يتابع المؤذن، فإذا فرغ متابعة المؤذن صلى الركعتين. لكن قال في الفروع لعل المراد غير أذان الجمعة، لعل المراد غير أذان الجمعة، فإن سماع الخطبة أهم، يعني لو دخل والإمام قد سلم وشرع المؤذن في الأذان اللي هو الأذان الثاني، فنقول له صلي ركعتين ولا تابع المؤذن؟ يقول في الفروع أنه يتوجه أنه لا، أنه يصلي ركعتين حتى يستمع للخطبة لأن سماع الخطبة أهم. قال ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إذا كان منه بحيث يسمعه، بهذا القيد لا يجوز الكلام والإمام يخطب إذا كان منه بحيث يسمعه، مفهومه إذا لم يكن يسمعه، إذا كان بعيد عنه، هذا قديما يكون كثير لأنه ما في مكبرات صوت، يكون بعيدا عنه، فإذا كان لا يسمعه فإنه لا يجب عليه أن يسكت، وإن كان الأفضل له أن لا يتكلم مع أحد، لكن ذلك ليس بواجب عليه، ليس بواجب عليه، وإنما يشتغل هو بالذكر، الاستغفار، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة القرآن حيث كان لا يسمع الخطيب. أما إذا كان يسمع الخطيب فإنه يجب عليه الاستماع. نعم، لقوله يعني خلينا نوضح الآن، قال ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إذا كان منه بحيث يسمعه، إذن ما حكمه؟ محرم. محرم. طيب إذا كان لا يسمعه فما حكمه؟ ماذا يفعل؟ نقول لا يخلو من ثلاث أحوال، لا يخلو من ثلاث أحوال: يسكت، هذا المباح له. طيب، لا، ممكن نرتبها على الترتيب التالي: يقرأ ويستغفر ويقرأ قرآن ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر ويدعو، هذه الرتبة العليا، هي العليا المستحبة. الرتبة الثانية السكوت. الرتبة الثالثة الكلام، أن يتكلم، وهذه يستحب له ألا يفعلها، يستحب له ألا يتكلم. طيب، كل الصور هذه فيما إذا كان لا يسمع الخطيب، إذا كان لا يسمع الخطيب بعيدا. فهذه ثلاث رتب. قال لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. نعم، القرآن، الآية قال وإذا قرئ القرآن، ونحن نتكلم عن إيش؟ خطبة. عن الخطبة. ووجه الدلالة من هذه الآية، وهذه من المواضع القليلة في الروض التي تحتاج إلى وجه دلالة، لأنه قال القرآن هو. وجه الدلالة ما ذكره في شرح المنتهى الشيخ منصور نفسه، قال أكثر المفسرين إنما نزلت في الخطبة، إنما نزلت في الخطبة، وسميت قرآنا لاشتمالها عليه، اشتمالها على القرآن. قال ولقوله صلى الله عليه وسلم: من قال صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، رواه أحمد. إلا له، قوله فلا جمعة له يعني فلا جمعة كاملة، وليس معناه أن الجمعة باطلة. إلا له، أي للإمام، فلا يحرم عليه الكلام. طبعا إلا له هذا المستثنى الأول، وإن شئت فاجعله المستثنى الثاني. المستثنى الأول الذي لا يسمع، والمستثنى الثاني يكون هذا الخطيب نفسه. إلا له، أي للإمام يعني الخطيب، فلا يحرم عليه الكلام. لا يحرم عليه الكلام مو معنى الخطبة، يعني لا يحرم عليه الكلام، لا يحرم عليه أن يتكلم مع إنسان بعينه فيقول أنت شغلتنا بجوالك تصور، فينهاه عن التصوير، أو يقول لطفل أن يتحرك اجلس لا تتحرك، ونحو ذلك. أيوة، أو لمن يكلمه لمصلحة، لأنه صلى الله عليه وسلم كلم سائلا وكلمه هو، ويجب لتحذير ضرير وغافل عن هلكة. يعني يجب أن يتكلم إذا كان في تحذير ضرير أو غافل. ضرير يعني أعمى، أو غافل عن هلكة، يخاف أنه يسقط في مكان أو يصيبه مكروه وما إلى ذلك، فيجوز له أن يتكلم حالئذ، بل يجب عليه ذلك كما نص عليه هنا. قال ويجب لتحذير ضرير وغافل عن هلكة. وتقدم لك أنه يباح قطع الصلاة لأجل ذلك، أنه يباح قطع الصلاة لأجل ذلك، فهذا من باب أولى. فصار الكلام في حال الخطبة فيه أصوله راجعة إلى التحريم، وهو الأصل الإباحة، ولها صور الوجوب، وهذه صورته. وأيضا ممكن نجعل منها الاستحباب إذا كان لا يسمع، فيستحب له أن يتكلم لكن ليس مع أحد، وإنما يتكلم بالذكر والاستغفار وقراءة القرآن. قال ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها، وإذا سكت بين الخطبتين أو شرع في الدعاء. هذه مواضع يجوز ويباح فيها الكلام في وقت الجمعة، والأصل أن لا ينص عليها، الأصل أنه ما ينص عليها، لأنه قال يسكت حال الخطبة، صح؟ خرج غيره. طيب، خرج ما سواه، ولكن لما جاء ينص لنا على أشياء في الغالب، يأتي في الغالب، تأتي هذه في أواخر الأبواب، الغالب أنه يريد دفع خلاف، لأن من العلماء من قال يمنع الكلام في هذه الصورة، يمنع الكلام في هذه الصورة، فلأجل هذا وينص عليها. قال ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها، قبل أن يخطب، قبل أن يخطب يعني بعد سلامه، وقبل الشروع في الخطبة، وبعدها يعني بعد الخطبة وقبل الصلاة. قبل الصلاة، وهذا منصوص عن الإمام أحمد، وكان بعض الصحابة فعلوا ذلك، أنهم تكلموا قبل الخطبة، وعمر على المنبر رضي الله عنه. قال وإذا سكت بين الخطبتين، إذا سكت بين الخطبتين يجوز الكلام. حين يحتاج الإنسان يتكلم إلى طفل، يتكلم إلى أحد كذا، فيجوز له أن يتكلم بين الخطبتين. لماذا؟ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الاستماع إنما هو للخطبة. قال أو شرع في الدعاء. شرع في الدعاء يعني في آخر الخطبة فإنه يجوز الكلام حالئذ. ليش؟ لأنه غير واجب، لأن الدعاء غير واجب في الخطبة، بل تقدم لك أنه مستحب فقط. وقد انتهت الأركان، انتهت الأركان من الخطبة، فلا يجب الإنصات له حالئذ، فلا يجب الإنصات له حالئذ. ولعل هذا يستفاد منه التخفيف عن بعض الناس الذين يتعجلون في القيام في آخر الخطبة قبل أن ينتهي الخطيب من كلامه تماما. لما قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى بدوا يقومون، لا شك أن الأولى أن لا يقوم أحد، لكن هذا النص قد يستفاد منه في ذلك، وقد يستفاد منه في موضع آخر، لكن ما أدري، لست محررا له الحقيقة، وهو موضع ترجمة الخطبة. موضع ترجمة الخطبة إذا كان أتى بأركان الخطبة وانتهى. هم يقولون هنا لأنه خلاص شرع في الدعاء فأتى بأركان الخطبة وانتهى. طيب إذا أتى بأركان الخطبة وانتهى، فيجوز للمأموم أن يتكلم، صح؟ يتكلم لشخص بجواره، فهل يجوز لشخص أن يتكلم على العموم فيترجم لهم؟ هذا يحتاج إلى قدر من التحرير، وتقدمت إشارة إليه لما تقدم اشتراط الخطبة بالعربية، ولكن هذا الموضع قد ينفع في تحرير تلك المسألة. قال وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب، وتسن سرا. يعني وله يعني يباح له، وهذا يعني إنما عبر بهذا ليقابل المنع الذي قبل قليل أنه يحرم، ولا هو ما هو فقط يباح له، وإنما هو سنة. فقال وتسن سرا، ولأجل هذا عبارة الإقناع قال وتباح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر سرا كدعاء وتأمين عليه، فيسن أن يكون سرا أيضا، وحمده خفية إذا عطس. دقيقة. وحمده خفية إذا عطس، هذا كذلك يستحب أن يكون سرا. قال ورد سلام وتشميت عاطس. رد سلام وتشميت العاطس، وهذان لعموم الأوامر بهما، لعموم الأوامر بهما، فله أن يرد السلام وله أن يشمت العاطس. وإشارة أخرس إذا فهمت ككلام. إشارة الأخرس إذا فهمت ككلام. الأخرس من هو؟ الذي لا يتكلم. الذي لا يتكلم. إشارته إذا كانت مفهومة فإنها بمنزلة الكلام، أليس كذلك؟ يعني هو قد تعطل الكلام عنده، فصار مكان الكلام إيش؟ إشارة. الإشارة، فصارت الإشارة لها حكم الكلام، فأي إشارة مفهومة منه فنقول هذه لا حكم الكلام فمحرمة. قال لا تسكيت متكلم بإشارة. لا تسكيت متكلم بإشارة، يعني لو كان شخص متكلم أو غير متكلم عابث وما إلى ذلك أشار إليه فلا بأس بذلك، فإنه ليس كالكلام. نعم. ويكره العبث والشرب حال الخطبة إن سمعها، وإلا جاز نص عليه. ويكره العبث حال الخطبة لأنه يمنع الخشوع، يعبث إنسان بلباسه، يعبث بالفرش غير ذلك. والشرب كذلك، هذا مكروه حال الخطبة إن سمعها، مفهومه إذا لم يسمع فإن ذلك مباح، وقد صرح به، قال وإلا جاز، وإلا يعني وإن لم يسمعها فإنه يجوز له أن يفعل هذا، سواء كان عبثا وهذا غير صالح أو ليس هو الأمثل والأحسن، أو كان شربا. وقلنا الشرب ما لم يشتد عطشه، فإذا كان قد اشتد عطشه فلا بأس بذلك، لا بأس لو أن يشرب، لأن ذلك يمنع الخشوع، يعني عدم شربه يمنع الخشوع. بقيت بعض الفروع من المهم أن تضيفها عندك. الفرع الأول أن من نعس سن أن ينتقل من مكانه. من نعس سن أن ينتقل من مكانه، يعني بعض الناس يصيبه النعاس لأنه متكئ، ممكن أن يقوم ويتحرك من مكان إلى مكان آخر. الفرع الثاني الفرع الثاني هو التحلق قبل يوم الجمعة، قبل خطبة الجمعة، التحلق قبل خطبة الجمعة. هذه المسألة فيها خلاف، والمذهب عندنا ينصون على أنه يكره التحلق قبل يوم الجمعة، يعني قبل الخطبة. قد جاء النهي عن ذلك، جاء النهي عن ذلك عند أحمد وأبي داود وغيرهما. شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير يقول أنه يعني ماذا لو كان هذا التحلق مطلوبا؟ مسألة فيها خلاف كبير بين العلماء، يعني ما مفهوم التحلق هذا؟ لهم مسالك فيه، لكن مثل الشيخ عبد الكريم مثلا يقول أنه في بعض البلدان يكون فيه توجيه أصلا من الجهة المشرفة على المساجد أن يتحلق الناس فيعظهم واعظ قبل خطبة الجمعة. فيقول الشيخ ما دام في أمر من غيرك ليس منك أنت، فهذا حاجة، هذه حاجة فتزول بها الكراهة. هذا على التسليم بأن مفهوم الحديث أن هذه الصورة أن يكون جميع الناس يجلسون في المسجد وأن يعظهم إنسان بين يدي الخطبة أنها هي الصورة المقصودة في الحديث. وإلا شيخنا الشيخ ابن جبريل رحمه الله تعالى كان يسأل عن هذا كثيرا، وكان يقول إن التحلق المنهي عنه هنا هو التحلق في أمور الدنيا، تحلق لأجل شيء في أمور الدنيا وليس لأجل موعظة أو ما إلى ذلك. والذي يجعله يحمل النهي على هذا، هو أنه قد جاء عن نحو 30 من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يبادرون إلى الجمعة ويعظون الناس قبلها. هذا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك جاء عن غيره. جمعهم ابن أبي شيبة في مصنفه، جمع الصحابة الذين كانوا يفعلون ذلك. نتوقف عند هذا يسيرا، إذا كان في أحد عنده سؤال أو شيء يكتبه كتابة حتى نجيب عليه، ثم نتم بإذن الله الكلام على بعض مسائل صلاة العيدين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.